أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو كتاب الفقه الميسر، وهو أحد الكتب الستة التي اخترناها لمن أراد أن يلم بأمور الإسلام جميعا ويكون عنده قاعدة عريضة ونواة قوية كبداية لطلب العلم، بل هي مرحلة يكون قد قطعها ليست بالهينة في طلب العلم. والكتب هي أولا تفسير القرآن، اخترنا لذلك كتابا ميسورا مختصرا من مرجع ألا وهو كتاب زبدة التفسير اختصار فتح القدير. الكتاب الثاني في الحديث، وهو الحديث الجامعة في كتاب الأربعين النووية. الكتاب الثالث في الفقه هو كتاب الفقه الميسر الذي نحن بصدد دراسته الآن. الكتاب الرابع وهو كتاب في العقيدة، كتاب مختصر العقيدة الطحاوية. الكتاب الخامس في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب ابن كثير رحمه الله الفصول في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتاب السادس في التهذيب والأخلاق وأعمال القلوب، وهو كتاب تهذيب موعظة المؤمنين. واليوم بيننا الباب التاسع في الرضاع. والرضاع هو نص طفل دون حولين أي دون عامين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. طفل أقل من سنتين، أقل من عامين، أقل من حولين، يمص أو يشرب، يعني يمكن أن يمص الثدي ويمكن أن يعصر ثدي المرأة ويوضع له في كوب ويشربه، أيضا يسمى رضاعا. ويكون هذا اللبن نتج عن حمل، لأن قد تعطي المرأة مثلا هرمونات معينة فيمتلئ صدرها لبنا. فقد نرى الطفلة الصغيرة لا تزال وليدة من يوم أو من أسبوع في صدرها لبن، تأثير بعض الهرمونات من الأم عليها. الشاهد إنما نتكلم عن اللبن الذي نتج عن إيه؟ عن حمل. فإذا رضع الطفل أو مص أو شرب وهو دون الحولين لبن امرأة ثاب عن حمل، هذا هو ما نسميه بالإيه؟ بالرضاع. والرضاع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الشاهد أن الرضاع مذكور في كتاب الله، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. والرضاع حكم النسب كما سيأتي الآن وكما سنعرف، حكم النسب في تحريم النكاح وفي إباحة الخلوة والنظر. إذن الرضاع يوجب القرابة وينشر التحريم. يعني أختك محرمة، أختك من النسب محرمة، وأختك من الرضاع مثلها. ويحصل القرابة، يحصل القرابة، هذه أختك وهذه أختك، هذه محرمة وهذه في الرضاع. يوجب التحريم ويوجب القرابة وينشر التحريم. بالرضاع تحصل القرابة كما تحصل بالنسب، وبالرضاع يحصل التحريم كما يحصل بالإيه؟ بالنسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. والله حين ذكر المحرمات قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وهكذا. فالرضاعة كالنسب في إيه؟ في إنها توجب هذه القرابة، تحصل هذه القرابة بها، فتصير هذه أمك من الرضاعة، وهذه خالتك من الرضاعة، وهذه أختك من الرضاعة، وهكذا. وتنشر التحريم تصير من ضمن المحرمات عليك كالمحرمات بالنسب تماما. ولكن يشترط حتى نقول أن هذا الرضاع يحرم، يشترط العلماء أو ذكر من أخذ من الكتاب والسنة شرطين حتى نقول أن هذا الرضاع يحرم كما يحرم النسب، هذا الرضاع يوجب القرابة كما يوجب النسب. علشان نقول الكلمتين دول لازم يتحقق أمران أو شرطان. الأول أن يكون هذا الإرضاع أو الرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع، واضح؟ ولهذا قال تعالى: وفصاله فيه في عامين والوالدات يوضعن أولادهن حولين كاملين. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله، حديث أم سلمة قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام. وكان قبل الفطام، ومعنى نفتق الأمعاء معناها اللبن الذي يتفتح به الأمعاء، لكن الكبير قد تفتحت أمعاؤه بأطعمة كثيرة. نقول اللبن الذي يفتح ويفتق الأمعاء، وكان قبل الإيه؟ وكان قبل الفطام. يكون الرضيع طفلا فيسد اللبن جوعه وينبت لحمه ويفتق أمعاءه. الشرط الأول لتحريم أو للتحريم بالرضاع كما يحرم النسب أن يكون الرضاع قبل إيه؟ قبل عامين من عمر الرضيع. ثانيا أن ترضعه 5 رضعات مشبعات فأكثر، لأن في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله في حديث عائشة أمنا رضي الله عنها تقول: 10 رضعات معلومات يحرم، كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات. كان في أول الإسلام التحريم ب10 رضعات، ثم بعد ذلك صار التحريم ب5 رضعات، هذا نسميه نسخ. وهذا المنسوخ قد نسخت تلاوته وبقي إيه؟ وبقي الحكم. فلا نتلو هذه الآية 5 معلومات أو 10 5 رضعات معلومات يحرم، هذه الآية ما صرنا نتلوها، يبقى نسخت تلاوتها، لكن الحكم إيه؟ الحكم باقٍ، وهذا شأن كثير من الأشياء منسوخة. نقول ان هذا الرضاع يصل عن طريق مص الطفل او شربه من خلال اناء او غير ذلك، كلها لها نفس الحكم تحرم. يترتب على هذا الرضاع كما سمعتم امران: الاول مسألة تتعلق بالتحريم، الثاني مسألة تتعلق بالحلم. بالتحريم ان الرضاع له من التأثير في حرمة النكاح كما سمعتم مثل مال الايه؟ مثل مال النسب والقرابة. فامك من الرضاع كامك من النسب، واختك من الرضاع كاختك من النسب، وعمتك من الرضاع كعمتك من النسب، وهكذا. ثانيا ما يتعلق بالحل صار حلال ان تنظر اليه، صار حلالا ان تنظر اليه، صار حلالا ان تخلو بها، قعدت انت وعمتك في مكان وانت خدت في مكان منفردين، هذا يحل. وكذلك اختك وعمتك وخالتك من الرضاع لا نفس الحكم كالذي للنسب، للحديث الذي سمعتم: ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذا الرضاع يثبت يثبت بشهادة امرأة واحدة إن كانت معروفة بالصدق وإن كانت مرضية، فإن شهدت سواء على نفسها يعني قالت أنا التي أرضعت، أو شهدت على غيره وقالت أنت وفلان أرضعتكما فلانا، قول امرأة واحدة في هذا كاف. لو قالت هذه المرأة أن فلان وفلان رضع 5 رضعات مشبعات سواء كانت هي المرضع أو غيرها قبلنا هذه الشهادة من امرأة واحدة، لأن هذه الأشياء مما يخبرها ويعلمها النساء، فلا نحتاج إلا إلى قول واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عقبة بن الحارث والحديث عند البخاري رحمه الله، قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحو ذلك. يعني كيف وقد قيل، يقول له يا رسول الله امرأة تدعي تقول كذا وكذا وكذا، فقال له كيف وقد قيل، خلاص هي قالت فيثبت هذا القول وفرق بينهما دعها عنك، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، النكاح غير صحيح خلاص. ولأن هذه شهادة على عورة، ومثل هذا إنما يطلع عليه النساء، فصارت شهادة الواحدة كافية إن كانت مرضية معروفة بالصدق. هذا باختصار شديد ما يتعلق بالرضاعة. الباب العاشر في الحضانة. الباب العاشر في الحضانة. ما معنى الحضانة؟ الحضانة من اسمها يحتضن الصبي، يعني يأخذه في رعايته يحفظه. أقول لك خذه في حضنك، يعني خليه تحت نظرك ورعى أموره، فيحضنه أو في حضانته يعني يقوم على مصالحه ويدفع عنه الأذى. ده معنى فلان في حضانة فلان أو حضانة فلانة. فالقيام بحفظ الصبي الذي لا يميز ولا يستقل بأمره، تربيته سواء تربية بدنية أو تربية معنوية، اغلق الميكروفون، سواء تربية مادية أو بدنية أو تربية معنوية، تربية البدن أكل وشرب ولبس ومسكن، أو تربية معنوية تربية على الأخلاق على الصدق على الأمانة ونحو ذلك، هذه أيضا من الحضانة. يبقى الحضانة تشمل تربية البدن وتشمل تربية الروح أو التربية المعنوية أو نسميها الخلقية والسلوكية، هذه كلها تسمى تربية. وكثير من الناس يغفل عن هذا الجانب، مش حضانة، حتى الآباء الأولياء والأمهات أحيانا يغفلون عن هذا، يعتقدون أن التربية إن الولد بيأكل كويس ويشرب كويس ينام كويس وبنوديه مدرسة كويسة خلاص إحنا كده ربينا، أنت كده ربيت البدن، لكن أين الروح التي تنشأ على العقيدة الصحيحة والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالله سبحانه وتعالى والارتضاء بالشرع والدين وصحبة الصالحين والقيام بمهام هذا الدين؟ فين الأعمال دي؟ هل ربيته على هذا؟ هذا أهم من سواه. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الناس أكثر الناس لا يفهمونها إلا المصاريف والإنفاق، وهذا جهل. ضيعته إذ أدخلته النار، ضيعته إذ تركته مع هذه الصحبة الفاسدة، ضيعته إذ لم تقم على أخلاقه تقومها وتهذبها، هذا هو الضياع الحقيقي. أما الطعام والشراب فإن الدواب والبهائم تأكل، تذهب أول النهار تغدو خماصا وتروح آخر النهار بطانا ممتلئة بطونها. فهذه الأمور أمور ليست بالصعبة، إنها هينة جدا، اللي انت عملها 100 أكوة أو 1000 حساب و100 حساب، موضوع سهل جدا سهل جدا، وكل الناس يفعلونها مسلم وكافر. لكن التربية الأساسية هي تربية الروح تنشئ على الأخلاق والسلوك الصحيح، كيف يتعامل مع الناس، كيف يواجه المجتمع، كيف يقيم هذا الدين، كيف يقيم هذه الشريعة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الحضانة واجبة، وهذا الوجوب في حق الحاضن قد يكون وجوبا عينيا وقد يكون وجوبا كفائيا، يعني ممكن يبقى فرض عين وممكن يبقى فرض كفاية، أو واجب عيني وواجب كفائي. متى يكون هذا واجبا عينيا؟ إذا لم يوجد غيره، مفيش حد يقوم بحضانة هذا الطفل إلا أنت، فتصير الحضانة في حقك إيه؟ واجبة. القيام على أطفال المسلمين والذب عنهم ووقايتهم مما يؤذيهم واجب عيني عليك إن لم يوجد غيره. يبقى لو كان في طفل معين مفيش حد ممكن يصلح أموره ويدفع عنه الأذى ويقومه ويربيه بدنيا ومعنويا إلا أن، صار هذا في حقك واجبا، ليس ولدك الذي من صلبك، لا لا لا لا، على العموم نتكلم على حضانة الطفل، هذه الحضانة تصير واجبا عينيا إذا لم يوجد غيره، فصارت واجبا عينيا عليك. أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره، موجود حاضنة فلان والحاضنة فلان والحاضنة أو الحاضن فلان وفلان، لكن هذا الصغير لا يقبل حضانة أحد إلا أنت، فيصير في هذا الحق واجبا إيه؟ عينيا عليك، لأنه قد يهلك ويتضرر إذا تركنا الحفظ، فيجب أن نحفظه، يجب وجوبا عينيا أن نحفظه من هلاك. متى يكون وجوبا كفائيا؟ يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا تعدد الحاضنين في حاضن واثنين وثلاثة واربعة، فيصير في حقهم جميعا واجب إيه؟ كفائي، إذا قام به واحد كفى الباقين، واضح؟ فإذا لم يقم به واحد منهم أثم الجميع، إن صار واجبا عينيا على كل منهم، واضح؟ وهذه الحضانة قد تكون لامرأة وقد تكون لرجل، يعني قد يكون حاضنا أو حاضنة. ودائما بنقدم في الحضانة تتوقع من الرجل ولا المرأة؟ المرأة، لأن المرأة يعني أعلم بشؤون الطفل وألصق به كده وأسرع في تلبية حاجاته وطلباته. بنتكلم عن طلبات الصغير، فالصغير أمه أولى به، اللهم إلا أن تكون الأم مع رجل أجنبي. فالمرأة غالبا أشفق وأرفق بالصغار، خلاص. فإذا لم يكن لها حق في الحضانة، نصرف الحضانة إلى من؟ نصرفها إلى الرجال، لأنهم قادرين على الحماية والصيانة والإنفاق ونحو ذلك. طبعا إذا كان الوالدان موجودين خلاص الحضانة للوالدين، الولد بين والدين يبقى الحضانة لهما. أما إذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجا أجنبيا من المحضون، واضح؟ فالأم لها الحق في الحضانة إلا أن تنكح زوجا أجنبيا عن هذا الطفل المحضون، فحينئذ نطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع الولد، قال أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. يبقى طالما هي لم تنكح لم تتزوج فهي أحق بهذا الولد بحضانته من أبيه. يشترط في هذا الحاضن أو في هذه الحاضنة الإسلام، لا حضانة لكافر على مسلم، لا ولاية له، لأنه مظنة أن يفتنه ويخرجه من الإسلام إلى الكفر. الذي ناكل إليه هذه الحضانة أو يصير واجب عليه أن يكون مسلما بالغا عاقلا. طبعا أن الطفل الواحد مجنون، الواحد صغير أصلا يحتاج إلى من يحضنه، فإذا الحضانة لابد أن تكون لمسلم بالغ عاقل. رابعا أن يكون عنده أمانة في دينه وعفته، فلو كان خائنا يكون أو يفسق هذا غير مؤتمن، كيف نجعله يعني غير مؤتمن أصلا على نفسه وماله، فكيف نعطيه حضانة شخص آخر؟ الإسلام يحافظ على الماليات، ففي بقاء المحظون عند مثل هذا الخائن أو الفاسق ضرر عليه، على هذا المحظون في نفسه وفي ماله، فلابد أن يكون الحاضن أمينا صاحب دين وعفة، يتعفف عن حرام وأكل الحرام. خامسا القدرة على القيام بشؤون المحظون، يعني ممكن إنسان مسلم بالغ عاقل أمين لكن لا دراية له بأمور الحضانة، أو مشغول جدا، واحد مشغول جدا ما عنده وقت أصلا، هو أصلا ما فاضي الأولاد، تقول له خذ حضانة عندك لفلان وفلان معايا. إذن الحضانة مسلم بالغ عاقل مؤتمن قادر على القيام، قادر على القيام، لا يكون صاحب عاهة مثلا تمنعه من القيام بشؤون الطفل، واضح؟ فيكون هذا الإنسان قادرا على القيام بهذه الشؤون سواء بدنيا أو معنويا أو ماليا. أن يكون سليما من الأمراض المعدية، ما نجعل الطفل في حضانة رجل عنده السل أو عنده جذام، الأمراض المعدية، الأمراض اللي تنتقل، إنما نجعل حضانة لرجل أو لامرأة أن يكون خاليين من العيوب أو من الأمراض المعدية. أن يكون رشيدا، وقلنا الرشيد اللي هو يا شباب الذي يحسن التصرف في المال، وعكسه السفيه، مش كده؟ احنا بنقول له انت الطفل ده في حضانتك يبقى يقوم على اموره، واضح؟ ان كان سفيها فهو سفيه في ماله، فينبغي اقول سيكون سفيها في مالي المحضون، ولهذا نقول ينبغي ان يكون رشيدا، يبقى مسلم بالغ عاقل راشد حر، ان يكون حرا غير عبد، مؤتمنا قادرا سليما من الامراض المعدية. هذه الشروط تنطبق على الرجال وتنطبق على النساء، ونزيد في المرأة شرطا اللي هو ايش شباب سائلينه؟ ها، الا تكون متزوجة برجل اجنبي من المحظور، لانها ستكون حينئذ مشغولة بحق الزوج، فسيحصل له لهذا المحظور اهمال. كل هذا يبين شباب يعني مقدار اهتمام الاسلام بتربية الاولاد، دار اهتمام الإسلام تربية الأولاد. الحضانة لازم يكون اللي يقوم بالحضانة مسلم بالغ عاقل راشد حر قادر مؤتمن، غير خائن ولا سفيه ولا أحمق ولا فاسق. عايزين نطلع الأولاد دولت متربين على الأخلاق العالية، فيكون مع الأمين، مع العاقل، مع الرشيد، مع السليم من العيوب، عايزين ننشئه بدنيا وعقليا وروحيا وفكريا. هذا كله يبين أهمية تربية الأولاد في الإسلام. طيب تأتي هنا بعض الأحكام متعلقة بالمحظون. لو سافر أحد الأبوين، الآن احنا قلنا إن الأصل إن الطفل في حضانة أبيه وأمه، إذا تفرق فالأولى الأم ما لم تنكح، تمام؟ طب لو سافر أحد الأبوين، أبوي هذا الطفل المحظون أو هذا الإنسان المحظون، بننظر نقسم السفر الى سفرين، يا ترى سفر طويل ولا سفر لبلد قريب، يعني ترى بدل مسافر دوله غير الدوله، ولا هو هنا في محافظه منوفيه ولا اسكندريه ولا القاهره، ولا هو فين؟ يا ترى بنتكلم عن سفر طويل ولا سفر قريب؟ السفر القريب يبقى الطفل في حضانته، واضح شباب؟ سواء كانت هي المسافره او المقيمه، يعني زوجة وانتقلت مثلا او ذهبت الى قرية من القرى الشرقية حولنا، او محافظة قريبة من المحافظات، تأخذ طفلها ولا حق الحضانة ولا لا؟ لا لا لا فيش حق الحضانة، سيب الولد هنا. اذا كان السفر قريبا فالحضانة لمن؟ للام، سواء الام هي المقيمة او هي ليه، لانها في هذه الامور اتم شفقة، ويمكن لابيه الاشراف عليه، يعني وجود هذا الطفل في قرية هنا قريبة او محافظة قريبة لا يمنع الاب ابدا من السفر والمجيء، واضح؟ اما ان كان السفر طويلا فننظر هل الطريق امن ام غير امن، هل الطريق امن ام غير امن، ام كان الطريق امنا فالاحق بالحضانة الاب، سواء كان هو الاب المسافر هذا السفر الطويل في هذا الطريق الامن او كان هو المقيم. دام السفر بعيد، لان الاصل ان ينبغي على الابي ان يباشر هذا الولد، يباشر يعني يسميه يتابع الولد. الام صاحبه تقوم بالحضانه فهي الصق بالولد واقرب، لكن للابي لون اشراف وارشاد وتقويم وتصحيح وتوجيه، هذا لا يحصل له لو كان السفر بعيدا. فاصبح عندنا الان تعارض، السفر بعيد خلي بالك والطريق امن، هذا هو الشرط الثاني. نقول الطفل يبقى مع الاب، هو احوج الى هذا الارشاد، ويمكنه ان ياتي بمن يكون لصيقا به، لكن هذا الارشاد لا يمكنه ما دام السفر بعيد، الا ان يكون في هذا السفر البعيد الطريق غير امن. فنقول الاحق بالحضانه المقيم منهما، ما هو تكون الام هي اللي مسافره سفر طويل غير امن، فاحنا عايزين نحافظ على الطفل، السفر غير امن، لا يبقى الطفل ده ما يسافرش. ملاحظين يا اخواني ان مدار الامر كله على مين؟ على مين؟ على الطفل. احنا عايزين مصلحة الطفل ده، يرعى الاسلام هذا الطفل بكل جوانب الرعاية، وبالتالي اذا كان الطريق غير امن مين من المقيم منهما يبقى معه الولد؟ اب ام ما ننظر من المقيم، المقيم هو، لا ننظر الى من الاقوى في الحضانة، لا ننظر الى الاقامة، لان السفر فيه مخاطرة، لا نخاطر بالطفل، فنبقيه مع المقيم سواء اب او ام. طيب لو السفر قريب خلاص نستطيع ان نجمع له، خلي بالكم لصوق الام ورعاية الام القريبة وارشاد الاب من علي ومتابعة، لانه يمكنه ان يتابع في السفر القريب. طب السفر بعيد، لا المتابعة اهم والارشاد اهم والتقويم اهم من هذه الحضانة المتعلقة بالامور الملاصقة للطفل، طعام وشراب وحنان، هذه الامور هي اولى بها الام، تصير الارشاد والتقويم اولى، اذ ان السفر بعيد فلن يجد الطفل هذا الارشاد وهذا التقويم. تنتهي هذه الحضانة عند سن السابعة، وننظر بعد ذلك هل المحضون ذكر ام انثى. فان كان ذكرا خلي بالكم يخير بين ابوين، نقول له ايه الزام خير الطفل، عنده دلوقتي خلص 7 سنوات ودخل في الثامنة، الزام خيره، نقول له تروح مع بابا ولا تروح مع ماما ولا ايه رايكم؟ مين يقول لنا كده طريقه فيها ذكاء؟ ما هو الطفل هيقف كده محتار وما يعرف، ما يستطيع ان يختار، نقول له ايه؟ مفيش حيله كده جماعه بتوع التربيه اتفضل. لا مش شرط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام هذا ابوك هذه امك فخذ بيد ايهما شئت، يعني امسك يد بابا ولا امسك يد ماما، يلا ماشيين شوف هتمسك يد بابا ولا ماما، لو مسك يد ابيه خلاص يذهب مع ابيه، لو مسك يد امي يبقى ايه؟ يبقى اختار امه، واضح؟ فقالوا قال فالغلام اخذ بيد امه فانطلقت به، خلاص يبقى هو اختار امه. وقضى ايضا بهذا التخيير عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما، قال ولا يخير الا اذا بلغ عاقلا، وكان الابوان من اهل الحضانه طبعا، اقول اختار الاب ولا الام والام فاسقه؟ لا، تختار الاب ولا الام والاب فاسق؟ لا، انما نخيره عندما يستويان في الايه؟ في هذه العداله. وكان اهلا للحضانه، يعني يتوفر فيهم الايه؟ الشروط التي ذكرناها الان، الاسلام والعقل والبلوغ والرشد والامانه والقدره والحريه، كل هذه الاشياء متوفره فيهما، نخيره بينهما. فان اختار الولد اباه كان عنده بالليل وبالنهار يؤدبه ويربيه، ولكن لا يمنعه من زياره امه، لا يمنعه من زياره امه. وان اختار امه صار عندها ليلا وعند ابيه نهارا، لان نهارا ما ظن فيه ها يلا شيل مع ابيك اتعلم، يعلمه بقى حرفه ويعلمه مهنه ويعلمه كذا، كل هذه الامور الحياتيه تمام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني، الشاهد فلما بلغ معه، مع مين؟ مع ابيه، بلغ معه السعي، فلان النهار هو وقت هذه الحوائج ووقت هذه الصنائع وتعلم الحرف، اما الليل برضك ارجع واقول تاني يا اخواني ملاحظين الانسان بيركز على ايه؟ مصلحة الطفل. بالليل هو محتاج بقى اكل وشرب ونوم وراحة وحنان ومتابعة لهذه الامور التي يعني تتقنها الامهات، لكن بالنهار محتاج الى حمل ووضع وتعلم وذهاب ومجيء. واضح؟ هذا كله يصلح له من؟ الآباء. وهذا كله نرجع به الى اصل الامر الذي شوش به علينا في هذا الاعلام الفاسد، مسألة ان المرأة بتلزم البيت والاب هو الذي يخرج، مش كده؟ وبالتالي لما جينا قلنا الابن مع امه بالليل، الابن مع امه بالليل، الابن مع ابيه بالنهار، لو قالت لا طب انا بالنهار بخرج وبروح وباجي وبعمل صنائع وعلمه حرفة احسن من ابوه، هذا حال مقلوب، هذا حال. لكن الطبيعي ان اللي بيقوم بهذه الامور هو من؟ هو الاب والام، تلزم هذا البيت. هذا بالنسبة الى الطفل الذكر. اما الانثى اذا بلغت 7 سنين فانها تكون عند ابيها، تكون عند ابيها الانثى. نعم. لماذا؟ قال العلماء، ويريد نتعلم ان نترك قلة الادب وقلة الدين، ان كل واحد منصب نفسه عالم وكل واحد راكب دماغه وبيعتبر ان هو اللي بيفقه والناس لا تفقه حتى اهل العلم. لا، لما تسمع ان العلماء قالوا، العلماء دول ورثة الانبياء، تقف مكتوف الايدي لا تتكلم كلمة وتطبق هذا الكلام الا ان تجد كلاما يخالفه واضحا صريحا يناقض ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، او يمنع ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاصل انك تشوف العلماء قالوا ايه، مش بتقدر انت بعقلك وتستفتي نفسك، هذا جهل وقلة الدين وما اكثره في هذا الزمان. قالوا اذا بلغت 7 سنين فانها تكون عند ابيها. لماذا؟ قالوا لانه احفظ له واحق بولايتها من غيره ولقربها من سن التزويج. كم سنة؟ 2 نفسك ولا 2 العلماء؟ 2 نفسك، انت اللي مش فاهم، انت اللي عايش في مجتمع فاسد يزوج البنت بعد ما تكون خلاص صارت رجلا. لا، هو كان سن الزواج خلاص عدت 7 اللي دخلت في سن الزواج. قالوا ولقربها من سن التزويج، وهذا هو الحال المنضبط والفطرة السليمة. انتكسنا خلاص نتحمل هذه النكسة وما يكون من تبعات هذا الانتكاس من كثرة الفواحش والذنوب والاختلاط والتبرج، حتى صرنا نرى كل نساء المسلمين في الشوارع إلا من رحم الله. يعني صار الأصل ان كل واحدة عاملة علاقة بشاب وكل واحدة معها عن محمول نمرة فلان وبرن عليها وترن، ده صار هذا الأصل في مجتمعات المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أقولها والقلب ينزف، يعني مسألة يتقطع لها القلب ويندى لها الجبين، لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. مش تصدق انزل الجامعة، مش هؤلاء بنات المسلمين، مش ده التعليم العالي، انزل الجامعة، انزل المعاهد الصناعية والتجارية، انزل وشوف بنفسك، سترى، اخرج الشارع، نروح بعيد ليه، هترى كل بنات المسلمين. ولا انت متخيل بنتك هتمشي في الشارع لقصدك؟ متخيل بنتك تقول لك انا علاقة بفلان؟ راجعوا ستجد ما لا يسر، الا حتى لا نظلم الطاهرات العفيفات، الا من رحم الله عز وجل، الا من رحم الله عز وجل من البنات الصالحات التقيات، نسال الله ان يحفظهن وان يبارك فيهن وان يكثر من امثالهن. ندره روح الجامعه كده واعمل احصائيه، اعمل احصائيه، في دول الكفر بيعملوا احصائيات للافساد، اعمل انت احصائيه للاصلاح، اعمل احصائية كده، اقعد كده وادي المدرجة، احنا هنروح الساعة 7 المدرج بيبدأ الساعة 8، ستجد كل واحدة داخلة بعشيقها معاها. شوف اللي ما دخلتش بعشيقها خليها على جنب، مش خليها على جنب، وانتظر شوف في الشارع بعد ما تخرج الشارع، ما قد يكون عشيقها معها في الجامعة، قد يكون في الشارع، ده ابن جيران، ده ابن كذا، علاقة تانية، علاقتها بشاب اخر في كلية اخرى، فليها علاقة بشاب تاني، فانتظر ان تخرج الشارع، شوف النهاية بهذا المنخل، لهذه التصفية، من سيبقى معك؟ واعملها نسبة مئوية، الدفعة دي 1000، شوف دخل أصلك أو كام واحدة فيهم تضاحك الرجال وتلاعب الرجال، ده مش زوج، ده كده في الشارع صاحبها. اعمل إحصائية لتعلم هذا الفساد الذي نعيش فيه. يبقى ما تجيش انت بقى تقيس هذه الأحوال الفاسدة انك بتزوج البنت 25 و30 و35 وتقول لي ما احنا عايشين غلط، عايشين غلط، ترتب عليه مفاسد، ترتب عليه منكرات وفواحش وزنا وأولاد في الحرام وملاجئ مليئة، ترتب عليه كل هذه المفاسد. عشان كده بقول لك تتهم نفسك وتصحح عن طريق العلماء. قالوا إذا بلغت الأنثى 7 سنين تكون عند أبيها. ليه؟ قالوا لقربها من سن التزويج. فاللي بنته بقت داخلة 8 سنوات 9 عمال المفروض يفكرها بزوج. ده سن التزويج. هذا الكلام كيف يكون؟ كما سعى الغرب وأعداء الدين إلى أن يصلوا بنا إلى هذا الحد، نسعى نحن مثلهم وأكثر منهم، لأن الأمر الله عز وجل، لأن نرد هذا الأمر. فمسألة مهمة جدا. قالوا الأنثى حضانتها إذا بلغت 7 سنين عند أبيها لقرب سن الزواج، والأب وليها، وإنما تخطب منهم وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدمون لها، ولا تمنع الأم أيضا من زيارتها عند عدم المحظور كخوف الفساد أو نحو ذلك. إذا كان الأب عاجزا عن حفظ البنت لشغله، احنا بنقول له هي عندك عشان انت اللي ايه لا تحفظ بنتك، انت اللي تبقى عارف بقى بتكلم شاب وتكلم شاب، المفروض ده وظيفة الاباء، واللي بديش الوظيفة ديت فهو شريك في هذه الجريمة، اللي قاعد فاكر نفسه انشغاله باعماله مبرر له انه ما يلاحظ بناته، هذا يعني ما عرف انه شريك في هذه الجريمة، لان انت الولي، وهذا من اعمالك، من ولايتك، من اعمال هذا الوالي هو ان تلحظ وترقب ابنتك وتعرف كيف تسير وكيف تتخلق وبمن تخاطب ومن تضاحك. دي مسألة انت شريك في هذا الاسم. فان كان الاب عاجزا عن هذا الحفظ لانه منشغل او كبير او مريض او قليل الدين، وكانت الام اصلح، قدمنا الام، يبقى دي حاله استثنائيه، حاله استثنائيه. وكذلك اذا تزوج الاب وجعلها عند زوجته التي تؤذيها وتقصر في حقها، فتكون الام احق بايه؟ بحضانتها. برضك مدار الامر كله على اصلاح هذا الولد ذكرا كان او انثى. ايا كان الحاضن فهناك أجرة للحضانة، سواء كانت الحاضنة هي الأم أم غير الأم، يستحق مال أو تستحق مالا على هذه الحضانة. فإن كان الأب مال ينفق على هذه الحاضنة، سواء كانت الحاضنة الأم أو غير الأم. فالحضانة على من؟ نفق الحضانة على من؟ على الأب. تجد ان هو طبعا جاء باب الحضانة بعد باب الرضاعة، يبقى رضاعة وحضانة، رضاعة وحضانة، يأتي بعد ذلك النفقة. النفقة هذا الترتيب اللي بيذكره أهل العلم في كتب الفقه، رضاعة حضانة نفقة. النفقة هو أن تكفيه، تكفي من تمونه، يعني من تنفق عليه، تكفيه، تعوله، كفايته قوتا، والقوت يعني طعام الشراب، وكسوة اللباس، ومسكنا وتوابعها، ده معنى النفقة، مسؤول عن أكله وشربه ولباسه ومسكنه والحاجات المتعلقة بالأمور دي. لو كان في فروع متعلقة بهذه الأصول، القوت واللباس والمسكن، يبقى تتبع له. واضح؟ هذا معنى النفقة أو الإنفاق. النفقة قسمها العلماء أو ذكروا لها 4 أنواع: نفقة الإنسان على نفسه، نفقة الفروع التي هي على الأصول، نفقة الأصول التي هي على الفروع، نفقة الزوجة التي هي على من؟ على الزوج. 4 جوانب من النفقات. هناك طبعا نفقة أخرى تسمى النفقة على المماليك والعبيد، وفي نفقة أخرى تسمى النفقة على الدواب والبهائم. البهيمة لها نفقة عندها، خلاص؟ يبقى عندنا نفقة ابتداء من النفس إلى البهيمة، دي وظيفة من النفقة. نعرف الآن كل قسم. يجب على المرء أن يبدأ في النفقة على من؟ على نفسه. يبدأ بالنفقة على نفسه. أعتق أو أعتق رجل من بني عذرة أعتق رجل من بني عذرة عبدا له دبر. يعني له دبر؟ تفضل. الله يفتح عليك. قلنا العبد المدبر أو له دبر اللي هو بعد موت سيده يصير إيه؟ تمام. أعتق رجل من بني عذرة عبدا له دبر، يعني بعد ما يموت سيده سيصير العبد إيه؟ حرا. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. الشاهد في هذا الحديث من صحيح مسلم أنه بدأ بالنفقة على إيه يا شباب؟ نفقة على النفس، نفقة على النفس. ثانيا نفقة الفروع. ما معنى الفروع؟ الأب له فروع، مين هم الفروع دول؟ لا مش أبناءه بس، أبناءه وبناته، تقولوا أولاده، إن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، وأولاده أولادي. يبقى الولد وإن سفل ونزل فنفقته على من؟ على الأب وإن عاد. واضح؟ يبقى الأب ليه أولاد مطلوب بالنفقة عليهم. طب مش موجود الأب والأب سايب أولاد مطلوب بالنفقة عليهم، مش موجود الأب ولد ولد ولد الولد مطالب بالنفقة عليه. واضح؟ إن لم يكن القريب من الآباء والوالد موجودا، فإن كان وجود القريب خلاص دخلت النفقة إلى القريب. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقلنا كلمة المعروف تعني ما معنى المعروف؟ شيء معروف، شيء طيب، بالأمر الطيب، بالأمر المعروف. لا، وساعات المعروف يعني المعروف بين الناس، معروف بين الناس أي هو عرف الناس، إنه بيلبس مثلا ثوب نوعه كذا، ما تجيش تلبسه ثوب رديئا. المعروف بين الناس إن مثل هذا الطفل في مثل هذا الوسط بيلبس كذا وكذا وكذا، أو مثل هذه الزوجة بتلبس كذا وكذا وكذا، ده اسمه ليه؟ المعروف. إذن يجب على الوالد نفقات رضاعة الولد، نفقات رضاعة الولد وما يتعلق بذلك مما ذكرنا ومما سيأتي. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. يعني هو لوحده كده ما بيصرفش، لكن لو أخذت من وراه خلاص دخل وأكل الأولاد. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. واضح؟ هذا تطبيق الآية على المولود له إيه؟ رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اسمها نفقة الفروع. الفروع هناك نفقة للأصول، يعني الفرع هو اللي ينفق على الأصل، الولد ينفق على الوالد وإن على، تنفق على أبيك وعلى جدك وعلى أبي جدك، تمام؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، قال وبالوالدين إحسانا، ونذكر الوالد الوالد يبقى الوالد وإن على، نذكر الولد يبقى الولد وإن نزل. واضح؟ خدوها قاعدة كده على طول في الفقه الإسلامي. وبالوالدين إحسانا وصاحبهما في الدنيا معروف. ولا شك أن الإحسان في مقدمته ليه؟ الإنفاق، الإنفاق. وفي حديث عائشة رضي الله عنها والحديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، وولده من كسبه. هذه بالنسبة لنفقة الأصول. فأولئك الذين قبحت وساءت أخلاقهم ويريدون أن يطعموا آباءهم وأمهاتهم من زكاة المال فهذا بئس الولد وبئس الخلق. هذا ولد ما عنده دين وما عنده أخلاق وما عنده وفاء. الأب يطعم من أفضل الكسب وأحسن الطعام ويقدم في النفقة على كل شيء إلا النفس. طبعا يقدم على زوجة ويقدم على ولد. واضح؟ وتذكرون حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة الغار، وكيف أن الرجل الأول منهم كيف بقي إلى الفجر والغبوق على يدك لا يطعم اولادك. والصبية تحت قدمي يتضاغوا من الجوع، يبكون من شدة الجوع. ما قدم على ابيه وامه ولدا ولا اهل، شربهم الاول، ده احسن الشراب واعلاه واوله، يقدم فيه والدان، وهذا من الاحسان وهذا من المعروف، وهذا اقل القليل مما يقدم الى الوالدين. نسال الله ان يغفر لنا تقصيرنا. ولحديث عائشه ذكرناه كيف ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وكسبه وولده من ايه؟ انت جزء من كسب ابيك. يعني عارفين عن الكسب يعني ايه؟ يعني انت جزء من ماليه ابيك، جزء من ماليته. ترون كيف ان العبد ملك لسيده؟ انت جزء كهذا الملك. واضح؟ مع الفارق طبعا، مع الفارق. نتكلم في كيف يكون تنفيذ واقصد لهما جناح الذل من الرحمه. فالانفاق على الوالد هذا من الانفاق المذكور في كتب الفقه، يسمون نفقه على الاصول او نفقه الاصول. نفقه الزوجه، على من نفقه الزوجه؟ على الزوجه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. وقال تعالى: ولهن عليكم رزقهن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والحديث اللي ذكرناه حديث عائشه لما سالت هند: قال خذي وولدك بليه؟ ولدك او ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه النفقه تجب للزوجه اولا التي في عصمتها، مش عايزه كلام، والمطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة لها ايه؟ لها هذه النفقة. واما البائن لا نفقة لها ولا سكنى الا ان تكون حاملا فلها النفقة. فان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لاحظين الرعاية المهمة للطفل، الحمل الاحترام، هي بائن وملهاش نفقة، لكن لأجل الحمل يصير لها ايه؟ يصير لها نفقة. بعد ذلك ندخل في نفقة المماليك والبهائم. السيد عليه ان ينفق على المماليك، المملوك له، العبد المملوك او الامه المملوكه، نفس الكلام، القوت والكسوه والسكن بالمعروف. معلوم ان العبد يسكن في كذا، يلبس كذا، يبقى بالمعروف، بالمعروف بالطيب والحسن وبالمعروف المتعارف عليه. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملك ايمانهم. يبقى ملك اليمين له ايه؟ له فريضه، له فريضه، له نفقه. فللمملوك طعامه وكسوته، ويجب ان يرفق به والا يحمل فوق طاقته. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما يشق عليهم، ما يشق عليهم. فان كلفتموهم، اي الامر الذي يغلبهم الذي لا يقدرون عليه، فاعينوهم. ده جزء بيذكر، يعني بيذكر علماء وبنسميه استطرادا، يعني استطرادا للمعنى مساله الانفاق والعمل ذكر هذه. والا هذه تذكر، قد تذكر في باب العبيد والاحسان الى العبيد، لكن هو بيتكلم على الانفاق، خلي بالك. فادخل هذه يسموها استطرادا، استطرادا في الكلام. هذا حكم النفقه. يزوج المملوك او ينكح، فاذا طلب الرقيق النكاح يزوجه السيد. يعني العبد قال انا عايز اتزوج، وللأمة قالت انا اريد الزواج. قال الله: وانكحوا الايام منكم. ما معنى انكحوا؟ زوجوا، زوجوا الايام منكم، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، لانه يخشى ان يقع في الفاحشة اذا تركنا اعفافه او اعفافاه وقع او وقعت في الفاحشة. طب اذا طلبت الأمة هذا النكاح، سيدها يخيرها بين امور ثلاث. الامر الاول ان يطأها. مين اللي يطأها؟ سيدها. او يزوجها، او يبيعها ازالة للضرر عنها. يعني هذا تزوجها، طيب تطوع ولا تبيعها؟ والسيد الجديد هو يتصرف. ها؟ بس الداعة بايه؟ بالاخبار بما فيها. مما فيها هي تطلب الزواج. وما اختارت ان اطأها انما اختارت ان تتزوج. ايه بل بيشتري عارف هذا الكلام. واضح؟ ولا مش واضح؟ فريش. طيب نفقة البهائم تفرش في المسألة دي؟ تفرش في البهائم تفرش فيها لانه لا عندنا مماليك ولا عبيد ولا عارفين نتصرف مع الاحرار. نفقة البهائم يجب على من ملك بهيمة ان يطعمها ويسقيها ويقوم بشؤونها ورعايتها. مش بكيفك هتملك بهيمة فصارت في حضانتك. صح حضانتك ايه؟ ولا في انفاقك؟ في انفاق. دخلت امرأة النار في ايه؟ في هرة. تركت هذا الواجب. لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. حبستها. فلما حبستها كان يجب عليها ان ايه؟ كان يجب عليها ان تطعمها وان تسقيها. واضح؟ طب هل يجب العلاج؟ سؤال. انت عندك دجاج واصابه مرض، عندك عنز او خرفان واصابه، هل يجب عليك العلاج؟ هذا من الانفاق على البهيم. شوفوا الحاجات اللي اروح حتى البهائم والمماليك فضلا عن الولد والزوجة والوالد والوالدة فضلا عن هؤلاء جميعا، ده كله انفاق متعلق. وهذا يحمل الرجال المسؤولية، يحمل الشباب المسؤولية. مفيش رجل اسمه قاعد ما يشتغلش ما بيعملش. هي دي وظيفة الرجال، الانفاق. انفاق على اصول، وانفاق على فروع، وانفاق على زوجة، وانفاق على ملك يمين، وانفاق على بهائم. خلي بالك حد اللي زوجته بتطلع في وسطها ترميل الدجاج ده، انت لك به اجر. لك به اجر. كنت في الصحبه اللي هي بتستحضرها. لك به اجر. اطعام هذه ذوات الكبد الرطبه. فانتبهوا لهذه المعاني يا اخواني. الامور ديت احنا بنقضي فيها جل اعمالنا، يعني معظم اوقات الرجال في امور التكسب والمعاش والسير في الاسواق، اليس كذلك؟ هذه صفه الرجال. هذه صفه الرجال. لهم قوامة ولهم انفاق، الوان من الانفاق وليس انفاقا واحدا. هذه صفته. فينبغي ان كانت هذه تأخذ جل اعمالنا وجل اوقاتنا ان نستحضرها نية. فهذه لون عبادة. ولهذا احنا الاسلام باب الانفاق. ده باب من ابواب الايه؟ ابواب الفقه. الفقه الايه؟ الاسلامي. يعني نتكلم عن الاسلام، نتكلم عن دين. المسألة مش كل الناس تعمل كده. لا لا، المسألة لها نية ونتابع ونتابع فيها السنة مش بهوان. فدل هذا يا اخواني حديث المرأة التي حبست الهرة دل على وجوب النفقة على الحيوان، لأن دخول المرأة النار كان بسبب ترك هذا الإنفاق على الهرة. إن عجز مالك البهيمة أن ينفق، مش قادر ينفق عليها، يجبر على بيعها. يبقى فرض عليك لازم تبيعها أو تأجرها. تأجرها لحد يطعمها ويستعملها، أو تذبحها إن كانت إيه؟ مما يمكن، لأن بقاء هذه البهيمة عندك ظلم، والظلم يجب إزالته ببيع، بإجارة، بذبح وتؤكل. بهذا نكون انتهينا من أبواب الزواج والإنفاق ومتعلقاته، ونبدأ إن شاء الله تعالى المرة القادمة في كتاب الجنايات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.